دار الآخرة أي الجنة، فإن الله أعد للمحسنات منكن بإرادة الآخرة أجرا عظيما أي الجنة. وإنما بدأ بالدنيا إن كنتن تريدن حياة الدنيا لأنهن كن يطالبن بالنفقة وهي مما يتعلق بالدنيا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا هو الحالة الثانية لهن، فإن الله أعد للمحسنات منكن، ولم يقل لكن بل قال للمحسنات، فأظهر في موضع الإضمار ليتبين أن هذه الإرادة إحسان، أنها إحسان، وأنهن إذا أردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن ذلك من الإحسان، وأن الله أعد للمحسنات منهن أجرا عظيما. ومن هنا ليست بالتبعيض ولكنها للبيان، فتشمل ما لو أردنا كلهن الحياة الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله يعد لهن جميعا أجرا عظيما. فبدأ أول ما بدأ في أحب نسائه إليه وهي عائشة رضي الله عنها، وقال لها لا عليك ألا تستعجلي فتستأمري أبويك، خاف أن الشابة صغيرة أنك تعجل تقول أريد الدنيا، فطلب منها ألا تتعجل حتى تستأمر أبويها يعني تستأذنهما. ومعلوم أن أبويها لا يريدان لها أن تختار الدنيا وزينتها على الله ورسوله والدار الآخرة، ولكنها رضي الله عنها كان لها على صغر سنها نظرة بعيدة، فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي، يعني هذا أشاور فيها أبوي، لا إنما أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ولكن لا تخبر نساءك بما قلت، نعم، ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ميسرا لا متعنتا ولا معنتا، وأي امرأة تسألني فسأخبرها. لكن كل نسائه ما سألنا، كل امرأة تقول إنها تريد الله ورسوله والدار الآخرة، فصلنا على الحال الكاملة رضي الله عنه، على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من شرف العيش وقلة ذات اليد، ومع هذا وفقهن الله ومن عليهن، وهذا بلا شك من عناية الله برسوله أن اختار له مثل هؤلاء النساء، فكان جزاؤهن أن الله قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فهؤلاء النسوة اللاتي اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة بعد أن خير كان لهن مع ما في الثواب مع ما في ثواب الآخرة هذا الجزاء الدنيوي، أن الرسول منع من أن يتزوج بعد ذلك في أحد من النساء أو يبدل واحدة بامرأة جديدة، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب. والله أعلم. بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها، مبينة مبينة أي بينت أو هي بينة، يضاعف وفي قراءة بالتضعيف يضاعف بالتشديد، وفي أخرى نضاعف بالنون معه أي مع التشديد ونصب العذاب نضاعف لها العذاب، ففيها إذن ثلاث قراءات، يضاعف ويضعف ونضعف، فعلى القراءتين أوليين يكون العذاب بالرفع، يضاعف أو يضعف، يعني العذاب بالرفع لا الثالث، وعلى القراءة الثالثة يضعف يكون العذاب بالنصب على أنه مفعول به. يقول نضعف لها العذاب ضعفين، ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه، وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي، النداء من الله عز وجل موجها إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأهمية ما سيوجه إليهن ولتنبيههن على ما سيلقى إليهن. من يأتي منكن بفاحشة، من هذه شرطية، وفعل الشرط يأتي ويضاعف جواب الشرط. وقول من يأتي منكن بفاحشة، ما المراد بالفاحشة؟ هل المراد بالفاحشة الزنا، أو المراد بالفاحشة الكلام البذيء والمتطاول فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والخارج عن المروءة، أو المراد هذا وهذا؟ قال بعض أهل العلم إن المراد الأخير، ولا يراد به الزنا، مع أن الفاحشة تأتي في القرآن مرادا بها الزنا، وتأتي مرادا بها بداءة اللسان والتطاول. قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ما المراد بالفاحشة هنا؟ الزنا. وقال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمراد بالفاحشة هنا لا، المراد بها بداءة اللسان وسلاطته، فإذا كانت بريئة اللسان سليطته تأتي بكلمات من خارج عن المروءة، فلزوجها أن يخرجها من البيت أثناء العدة. طيب، هذه الآية إن قلنا بأنها تشمل الفاحشة التي هي الزنا والفاحشة التي هي بداءة اللسان، فإن ذلك لا يعني أنه يقع منهم، لأن الشرط لا يلزم وقوعه، كما قال الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهل يمكن ذلك؟ ها؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل يمكن ذلك؟ لا يمكن، فإن أشركت ليحبطن عملك، لا يمكن هذا أيضا. فالإتيان بالشيء معلقا بالشرط لا يلزم منه جواز وقوع الشرط. وعلى هذا فلتكن الآية من يأتي منكن بفاحشة فلتكن شاملة للزنا، لكن هذا شيء محال. أما إذا قلنا إن المراد بالفاحشة هي سلاطة اللسان والخروج في القول عن المألوف والمروءة، فهذا قد يقع من النساء، قد يقع من النساء حتى من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ولا عيب عليهن في ذلك، لأنه من طبيعة النساء، من طبيعة النساء الغيرة وعدم حفظ اللسان وعدم التأني بالأمور. وأيا كان، فإن الله عز وجل يقول من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وذلك لشرفها وعلو منزلتها، فكان الذنب منها أعظم من الذنب من غيرها. ولهذا إذا زنت الحرة تجلب أو ترجم، وإذا زنت الأمة فليس عليها إلا نصف ما على المحصنات من العذاب، لشرف الأولى وانحطاط مرتبة الثانية. فزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لهن من المقام الرفيع والحسن المنيع ما يقتضي أن يضاعف العذاب عليهن إذا أتينا بفاحشة مبينة. فلهذا قال يضاعف لها العذاب ضعفين، فإذا كان الجزاء جزاء السيئة سيئة فإذا كان جزاء السيئة سيئة مثلها فجزاء السيئة التي ذكر الله هنا الفاحشة المبينة بالنسبة لزوجات الرسول سيئتان، جزاؤها سيئتان، ولهذا قال يضاعف لها العذاب ضعفين، أي يكرر عليها مرتين. وكان ذلك أي تضعيف العذاب عليهم كان ذلك على الله يسيرا، فالمشار إليه هو تضعيف العذاب، كان ذلك يسيرا على الله ليس صعبا عليه. لماذا قال وكان ذلك على الله يسيرا؟ لئلا يظن ظان أن هذا أمر صعب على الله، لكون الأمر يتعلق بزوجات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبين الله عز وجل أن هذا أمر يسير عليه، لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسب، أكرم الخلق عنده أتقاهم له، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. هذا عكس الأول، لما كنا إذا أتينا بفاحشة مبينة ضعف العذاب عليهم، جازاه إن الله تعالى بالعدل من جهة أخرى، فقال ومن يقنت منكن لله ورسوله. يقنت يطع، ولكن القنوت لله تعالى غير القنوت للرسول عليه الصلاة والسلام. القنوت لله قنوت عبادة وتذلل وتعظيم، والقنوت للرسول عليه الصلاة والسلام قنوت طاعة زوج، قنوت طاعة الزوج، وليس هو كقنوتهن لله عز وجل. من يقنت منكن لله ورسوله، لله بالطاعة والعبادة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء حقوقه التي تجب للزوج على زوجته. ومن يقنت لله وتعمل صالحا، تعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا، والخالص الصواب يعني أنه جمع بين الشرطين الأساسيين في كل عبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لا بد فيها من هذين الشرطين، فمن اتبع للرسول ولم يخلص لله فصلاته باطلة لأنها رياء، ومن أخلص لله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة أيضا، فعبادته باطلة، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأخ، ما هما الشرطان الأساسيان في صحة العبادة؟ نعم، فالمتابعة مع الإخلاص، نعم، وإذا وجد متابعة بدون إخلاص لا يقبل العمل، فالإخلاص بلا متابعة لا يقبل، لا بد من الأمرين. وهكذا كلما ذكر الله عز وجل عملا صالحا، فالمراد بالصالح ما تضمن هذين الشرطين الأساسيين. قال الله عز وجل نؤتها أجرها مرتين، نؤتها، لم يقل نؤتيها بالياء، لماذا؟ جواب الشرط، وهو قوله من يقنت، وجواب الشرط يكون مجزوما، والفعل هنا مجزوم بحذف حرف العلة، وأصله نؤتيها، فلما جزم حذف حرف العلة نؤتيها، فمعنى نؤتيها أي نعطيها. ولهذا نصبت مفعولين، المفعول الأول هاء، والثاني أجرها، نؤتها أجرها مرتين أي مثلي ثواب غيرهن من النساء. وفي قراءة بالتحتانية في تعمل، تعمل. في التحتانية في تعمل ويعمل. وفي نؤتها يعني ويؤتها. والقراءة هذه سبعية حسب اصطلاح المؤلف. ويؤتها أي الله، ونؤتها أي نحن، والضمير يعود على من؟ على الله. نؤتها أجرها مرتين، كما أنها إذا أتت بفاحشة مبينة يضاعف العذاب عليها. فإذا قنتت الله ورسوله وعملت صالحا آتاها الله تعالى أجرها مرتين. وإيتاء الأجر مرتين ليس بغريب، فقد أثبت الله تعالى الأجر مرتين في عدة مسائل، مثل لا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يؤتيه أجره مرتين. وقال كثير من العلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، إن هذا هو أجر هذه الأمة يضاعف على غيرها مرتين. والمهم أن فضل الله تعالى واسع، قد يثيب العامل أجره مرتين لسبب من الأسباب. هذا في الحديث في نعم هذا هي اللي قرناها أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله أعرضهم. يقول وأعتدنا لها رزقا كريما. أعتدنا أي هيئنا، هيئنا لها رزقا عطاء كريما حسنا وكثيرا، لأن الكرم في كل موضع بحسبه. فالكريمة من الشاه، من الشاء معناه الحسنة الجميلة الكثيرة اللبن، كما في قوله عليه الصلاة والسلام فإياك وكرائم أموالهم. وهنا المراد بالرزق الكريم العطاء الكثير الحسن الجميل، وهذا إنما يكون يقول مالك في الجنة زيادة. ثم قال الله تعالى استفاد منها وجوب تخير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لقوله يا أيها النبي قل لأزواجك. ومن فوائدها حماية الله سبحانه وتعالى برسوله ودفاعه عنه، حيث أمره أن يخير أزواجه هذا التخير لما ضيقنا عليه وطلبنا منه النفقة. ومن فوائدها بيان فضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ومن فوائدها كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمره الله أن يقول إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فإنما كان مقتضى الحال أن يوبخن على ذلك وأن يؤنبن عليه، لكنه قيل تعالين أمتعكن وأسرحكن. ومن فوائدها حل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو اخترنا لغيره لو اخترنا الحياة الدنيا وزينتها، لقوله وسبحكن صراحا جميلا. ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها كنتن تدين الله ورسوله والدار الآخرة، من فوائدها أن إرادة الله ورسوله والدار الآخرة من الإحسان، لقوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة أن النية لها أثر عظيم في زيادة الثواب، لأنه رتب هذا الثواب على هذه الإرادة والنية الطيبة. ثم قال تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. استفاد من هذه الآية الكريمة أن الذنب من المقربين أشد من الذنب من غير المقربين. من أين يؤخذ؟ ممكن الله يقول يضاعف لها العذاب ضعفين. ومن فوائدها حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم التام، لكون المرأة إذا أتت بفاحشة مبينا لزوجاته فإن الله يضاعف لها العذاب، كل ذلك من أجل حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء قلنا إن المراد بالفاحشة الزنا أو المراد بها بذاءة اللسان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء في مضاعفة الثواب والعقاب، وأن هذا الأمر عليه هين لقوله وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. استفاد من هذه الآية الكريمة مزية عظيمة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت المرأة إذا عملت عملا صالحا وأطاعت الله ورسوله آتاها الله أجرها مرتين. ويستفاد منها عدل الله سبحانه وتعالى، كمال عدله، لما ضعف لها العذاب ضعف لها الثواب والأجر، ولهذا قد يضاعف لها العذاب. نعم قوله نؤتها أجرها مرتين. ومن فوائدها أيضا أن الله أعد لهؤلاء المؤمنات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعد لهن أجرا كريما، أي كثيرا جميلا حسنا. فإن الله نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. أما المناقشة في الآيات الكريمة فنبدأ بها أيضا لنتابع معكم هذه الدروس. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم، أين مقول القول في قوله قل لأزواجك؟ عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يا نساء النبي، الخطاب هنا وجهه الله عز وجل بعد أن وجهه لرسوله وجهه إلى نساء، فقال يا نساء النبي، وهذا بعد التخيير يدل على أن الزوجية استقرت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا خاطبهن في قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذه السنة أصلا ليس، لكنه لما سكنت السين حذفت الياء لأنها حرف لين، وحرف اللين عند التقاء الساكنين يحذف، كما قال ابن مالك رحمه الله في الكافية إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واستحق. لسن كأحد يعني أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لسن كأحد يقول المؤلف كجماعة من النساء. وقوله كجماعة من النساء فيه نظر، لأن أحد تطلق على الفرد، يعني ليس هناك أحد من النساء مثلكن، لستن كأحد من النساء أي لا تشبهن أحدا واحدة فأكثر من النساء. وقوله من النساء أي سواكن. إن اتقيتن الله فإنكن أعظم، يعني لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. هذا المراد بالشرط الحث والإغراء على التقوى، يعني إن كنتن متقيات لله حقيقة فلا تقسن أنفسكن بغيركن، فلستن كأحد من النساء. لماذا؟ لما لهن من المزية بالاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليهن من حماية فراشه أعظم مما على غيرهن من حماية فرش أزواجهن. لماذا؟ لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته. فقول إن اتقيتن المراد بالشرط هنا الحث والإغراء على تقوى الله عز وجل، حتى لا يقصن أنفسهن بغيرهن. فالفرق عظيم بين فراش النبي صلى الله عليه وسلم وفراش غيره. ولهذا من قذف زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا كان كافرا، ومن قذف زوجة غيره لم يكن كافرا، لأن قذف زوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام معناه الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه والعياذ بالله خبيث، لأن الله يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فعلى هذا تكون حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وجوبا من حماية فراش غيره. ولهذا قال لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول للرجال. لا تخضعن، الخضوع بمعنى التطامن والذل والخنوع. فالمعنى لا تتطامن ولا تذللن ولا تخنعن لأحد من الرجال بالقول، يعني لا يكون قولكن في مخاطبة الرجال رقيقا وضيعا هينا. لماذا؟ لأن المرأة فتنة، فإذا خرعت بالقول تب الشيطان بينها وبين الرجل الذي تخاطبه. مهما كان الإنسان من شرف ومن نزاهة، فإن المرأة إذا خاطبته بصوت خاض فإنها قد تغره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل الحازم الفطن الكيس لا أحد يذهب لبه أي عقله مثل ما تذهبه المرأة. ولهذا قال فلا تخضعن بالقول، بل يجب على المرأة أن تكون عند مخاطبة الرجال من أبعد ما يكون عن الخضوع بالقول ولين القول وظرافته، بحيث تؤدي إلى هذا الأمر العظيم، وهو قوله فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع لماذا؟ يطمع في كل، إما بفعل الفاحشة أو بالتمتع والتلذذ بخطابهم. فإن الإنسان الذي في قلبه مرض إذا خضعت له المرأة بالقول فإنه يستمر معها في مخاطبتها حتى يغريه الشيطان، وربما يحصل بعد ذلك موعد ولقاء وفاحشة، كما يوجد كثيرا من السفهاء الآن تجري والعياذ بالله، ولا سيما بعد وجود هذه الهواتف تجري، يفتح مثلا أي نمرة تكون، فإذا خاطبته امرأة بدأ معها بالكلام اللين الخاضع حتى يغريه الشيطان، يغريه بها ويغريها به. ولهذا قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، قال المؤلف نفاق. والصواب أن المراد بالمرض هنا مرض الشهوة والتمتع لا مرض النفاق، لأن بعض المنافقين قد لا يكون في نفوسهم هذا الشيء، كما أن بعض المؤمنين قد يكون في قلوبهم هذا الشيء. فالمراد بالمرض هنا مرض التمتع والتلذذ بصوت المرأة، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، قلنا فعل ماض مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك كذا، ها فاستخدم النسوة محل النسوة ضمير رفع متحرك. نعم، ايش تقول ابراهيم؟ فعل امر. ايش فعل امر؟ ما هي فعل ماضي؟ مع انك لو قلت النساء قلن كذا وكذا صار فعل ماضي، لكن اذا وجهت الامر اليهن فقل قلن قولا معروفا. لما نهاهن سبحانه وتعالى عن الخضوع بالقول امرهن بان يقلن قولا معروفا، لأن لا يظن ظان أن المرأة لا تخاطب الرجل مطلقا، وليس كذلك، بل المرأة مخاطبة على الرجال جائزة، لكن بالقول المعروف، وقلنا قولا معروفا من غير خضوع. وما المراد بالمعروف؟ هل المراد بالمعروف المتعارف عليه الناس في مخاطبة الرجال والنساء، أو المراد بالمعروف ما ليس بمنكر؟ نعم، المراد الأخير، لأن الأول لو قلنا إنه ما يتعارف الناس عليه من الخطاب بين رجل ومرأة لكان هذا خاضعا لاختلاف الأعراف، فيوجد مثلا من الناس من عرفهم أن المرأة تخاطب الرجل وتضحك إليه وتمازحه، كما يوجد الآن في كثير مع الأسف من بلاد المسلمين، المرأة مع الرجل الأجنبي الذي لا تعرفه تجدها تقف معه وتمازحه وتضحك كأنما تخاطب زوجها والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه حرام وأنه دعوة إلى الفجور. إذن المراد بالمعروف ما ليس بمنكر، يعني ما عرفه الشرع وأقره من الكلام الذي يكون بعيدا عن الخضوع بالقول وعن التمتع والتلذذ به. وقلنا قولا معروفا، قولا هذه مصدر ومعروفا صفته، فهي مبينة لنوع هذا القول، وهو أنه القول المعروف لا القول المنكر. نعم، لا، إذا قلنا ما أقره الشرع يكفي، لأن الشرع يقر كل ما تعارف الناس بما لا يخالف الحق. فالمعروف مثل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، أنا أقول بقول المعروف ليكون مخاطب ويكون على قدر الحاجة، لا، هذا هو، إذا قلنا القول المعروف ما أقره الشرع وعرفه يكفي، هذا أبين. نعم، قولنا على التحيات رجل اتصل بمرأة أول ناس دعوا بهذا الآن يصلح حالها ويستبدلها؟ لا، ما لحاجة، إذا اتصل بها فليقول السلام عليكم. أنا أقول لا لا هذه هذه ما هي طيبة. ورما يقول السلام على من اتبع الهدى. لا يقول السلام عليكم ولا فيها شيء. لكن لا يقول ألو، لأن يعني ألو هذه تحية النصارى، مع أنها الآن مع الأسف شائعة، حتى يكلمك ناس من أهل العلم وأهل المعرفة يقول لك ألو. مشكلة. لا هو اللي يتكلم، هو الذي يتكلم. أنا ما أقول شيء. لا. ما أقول نعم. ما هو ذلك إلا إذا كان إن اتقيتون. ما فائدة الشرط هنا يا سامي؟ بارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ما اتقيتن. استفاد من هذه الآية الكريمة الميزة والخصيفة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لستن كأحد من النساء. فإن قلت ما الحكمة في أنهن لسن كأحد من النساء، فالجواب لأنهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أطيب الطيبين من الخلق، وقد قال الله تعالى الطيبات للطيبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يشرف بشرف من اتصل به. من أين تؤخذ؟ من شرف أمهات المؤمنين اتصالهن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجليس الصالح، وقال إن مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وحذر من جليس السوء، لأن يعني الإنسان بلا شك يشرف بشرف من يتصل به وينزل بنزول من يتصل به. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى حتى على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله اتقيتن. ومن فوائدها تحريم خضوع المرأة في مخاطبة الرجال كقوله فلا تخضعن في القول. فإن قلت أفلا يكون هذا خاصا بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لما لهن من المكانة والشرف حتى يبعدن عن مواضع الفتن، إن قلت هذا فما الجواب؟ الجواب أنه إذا كان نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وهن أطهر النساء وأبعدهن عن الفتنة منهيات عن الخضوع بالقول، معللا ذلك النهي بخوف طمع من في قلبه مرض، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان هذا في النساء الطاهرات المبرآت فغيرهن من باب أولى. وإذا كانت العلة خوف طمع من في قلبه مرض فهذه العلة لا تختص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيحرم خضوع المرأة بالقول لأي أحد من الناس اللهم إلا لمحارمها، مع أن الفتنة أيضا إن حتى المحارم الشيطان يجري من آدم يجرى الدم، ربما مع خضوعها بالقول ربما تحصل الفتنة، ولا سيما المحارم بالرضاع والمصاهرة، لأن نفور الطبيعة عن المحارم بالرضاع والمصاهرة أقل من نفورها عن المحارم بالنسب والقرابة، وهذا أمر مشاهد. ولهذا يجب التحرز في المحارم بالرضاع والمصاهرة أكثر من التحرز عن المحارم بالنسب. نعم. ها؟ ولو كان مثل ابن عم او ابن خاله او لكن الرضاعه يعني. نعم. لا على كل حال كلما كان هناك قرابة صار الإنسان ينفر من التعلق بها تعلقا شهوانيا ينفر أكثر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بأس بمخاطبة المرأة الرجال لكن بالمعروف. من أين يؤخذ؟ من قوله وقلنا قولا معروفا. ومن فوائدها أن صوت المرأة ليس بعورة خلافا لمن قال إنه عورة من أهل العلم. فالصواب أن صوت المرأة ليس بعورة. ولهذا كان النساء يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنه وحوله أصحابه ولا ينهاهن عن ذلك. ولو كان صوت المرأة عورة لنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام مع حضور الرجال. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يكون متبعا ما جاء به الشرع في أقواله وأفعاله لقوله وقلنا قولا معروفا. ومن فوائد الآية الكريمة أن فتنة النساء مرض في القلب يحتاج الإنسان فيه إلى معالجة وإلى مداوات لقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا المرض مرض فتاك نسأل الله السلامة منه، مرض في القلب كمرض السرطان في البدن إذا لم يتدارك الله العبد بعفوه وتوفيقه وتسديده فإنه يهلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر إيش على الرجال من النساء. فالواجب الحذر من هذا الأمر وألا يملي الإنسان لنفسه ويمهلها في هذا الباب. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان صحيح القلب فإنه أبعد الناس عن مواضع الفتن لقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جعل الله قلبه صحيحا فإن المرأة لا تغريه بما تفعله من أسباب الفتنة، لأنه قال لا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولم يقل لا تخطعن بالقول فيطمع الناس في كل، بل قال فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن مع ذلك لو كان الإنسان صحيح القلب سليما ثم أحس في نفسه شيئا من الفتنة فالواجب عليه البعد عن ذلك. لا يقول إني سليم إني والحمد لله لا يهمني هذا الأمر، لا يقول هكذا، فإن الإنسان قد يرى نفسه متحصنا بحسن التقوى ولكن الشيطان يخدعه عند مواضع الفتن. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أمره أن ينأى عنه، يعني يبعد، فإن الإنسان يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف له بالشبهات حتى يتبعه. نعم. ثم قال الله عز وجل إن بكسر، ولهذا قال بكسر القاف وفتحها وهو من القرار وهو البقاء مع السكون والاستقرار، وهو أبلغ من قوله وابقين في بيوتكن، لأن القرار بقاء وزيادة، بقاء وزيادة مع سكون. ولهذا قال وقرن في بيوتكن من القرار، وأصله اقررن بكسر الراء وفتحها، اقررن وقررن من قررت بفتح الراء وكسرها، قررت وقررت، نقلت حركة الراء إلى القاف وحذفت إيش همزة الوصل ولا ما همزة وحذفت مع همزة الوصل. أصدخرنا اقررنا أو اقررنا، فما الذي حدث؟ نقلنا، نقلت فتحة الراء إلى القاف الساكنة، فماذا لما نقلت حركة إلى القاف الساكنة؟ صارت هي ساكنة، وصارت القاف مفتوحة أو مكسورة، ثم حذفت همزة الوصل فصارت وقرن. وقرن في بيوتكن، بيوتكن هنا الإضافة يحتمل أنها للتمليك، وأن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك لهن، ويحتمل أنها للاختصاص، وأن البيوت ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيهما أقرب؟ الأقرب أنه للتمليك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي بقيت هذه البيوت لمن؟ لزوجاته. ولو كانت البيوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تورث من بعده، لأن يرحمك الله، لأن الأنبياء لا يورثون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. علموني إذا أخطأت في اللفظ، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، صدقة نعم، لأنه يفسد المعنى. الرافضة يقولون إن لفظ الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، نعم، ليش؟ لأجل أن يقول أنما لأجل أن يقولوا إن الذي تركوه غير صدقة يورث، وأن أبا بكر وعمر وبقية الصحابة ظلموا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يورثوه. لكن أهل السنة والجماعة يقولون كذبتم أيها الرافضة، بل إن لفظ الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث انتهت الجملة الأولى، ثم قال مبينا ماذا يكون مآل المال بعدهم، قال ما تركنا صدقة، أي الذي تركناه صدقة. والمعنى الذي ذهبت إليه الرافضة باطل، لأن ما ترك صدقة لا يورث حتى في غير الأنبياء، أليس كذلك؟ يعني ما تركه الإنسان صدقة بعد موته لا يرثه ورثته حتى لو كان غير نبي. فهم محرفون للحديث لفظا ومعنى. نعم، المهم يقولون إننا لا نورث الذي تركناه صدقة، يعني لا نورث الذي تركناه صدقة، يعني معناها أنه مثلا إذا وقفنا شيئا مثلا نحن وجعلناه في سبيل الله فإننا لا نورث هذا الشيء، إنما نورث الأملاك الأخرى. نعم، وهذا هل هو خاص بالرسل؟ لا، ليس خاصا بهم. طيب، إذن نقول قوله في بيوتكن الأقرب أن الإضافة قل في التمليك، ولا تبرجن بترك إحدى التائين من أصله، تبرجنا، هل هي فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ ها شو الدليل؟ الدليل لا الناهية، نعم لا الناهية ما تدخل الا على المضارع، والا فان كلمة تبرج والنساء تبرجن هذا فعل ماضي، لكن في الآية ولا تبرجن هذا فعل مضارع. يقول المؤلف بترك إحدى التائين، وأصلها تتبرجن، هذا أصلها ولا تتبرجن. حذف إحدى التائين في المضارع كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى. طيب إذن لا تبرجن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم بلا الناهية. لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي ما قبل الإسلام. لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج في الأصل مأخوذ من التعالي والترفع، ومنه البرج، البرج الحصن المنيع الرفيع، كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وكما في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، أي جعل فيها كتلا عظيمة من النجوم كالبروج المشيدة. يقول ولا تبرجنا أي تتعالينا وتترفعنا باللباس وغيره. وقول التبرج الجاهلية الأولى هذا مصدر مبين للنوع بالإضافة إلى الجاهلية، قال تبرج الجاهلية، ومعلوم أن المصدر تكون لبيان العدد وبيان النوع والتوكيد وغير ذلك مما ذكره عند النحو. تبرج الجاهلية أضافه إلى الجاهلية لأنه مبني على الجهل والسفه، لأن المرأة إذا تبرجت فإن ذلك يعتبر جهلا منها وسفها، ولهذا أضيف إلى الجاهلية ثم أضيف إلى الأولى. وهل المراد الأولى زمنا أو الأولى مرتبة أو كلاهما؟ يعني هل المعنى الجاهلية الأولى يعني معناه الأعظم جهلا من نوعها، كما يقال هذا هو الأول في الجهل، هذا هو الأول في السفه، هذا هو الأول في الإسلام، هذا هو الأول في الإصلاح وما أشبه ذلك، أو المراد بالأولى الأولى من حيث الزمن، أو كلاهما، كلاهما في الواقع. فهي جاهلية من الطراز الأول من الجهل، وهي جاهلية أولى لأنها سبقت الإسلام، ولا يعني بذلك أنها الجاهلية المباشرة للإسلام، لأن الجاهلية المباشرة للإسلام امتداد لجاهلية سبقت منذ زمن بعيد. فالجاهلية الأولى استمرت إلى أن محاها الإسلام بالعلم والتقوى والحمد لله، ولهذا قال تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والمراد بالإضافة هنا كما قلت قبل قليل بيان النوع، وما أقبح نوعا يكون جهل، وعلى هذا فالمراد به التقبيح، تقبيح هذا التبرج، نعم، وأنه تبرج مبني على إيش؟ الجهل والسفه والبعد عن الإيمان والعلم والرشد. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، أي ما قبل الإسلام من إظهار النساء محاسنهن للرجال. نعم، في الجاهلية تتبرج المرأة وتخرج بأحسن ما يكون عندها من اللباس والحلي ولهذا قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب التبرج يكون بنوع اللباس ويكون بالطيب ويكون بتحسين البدن بالحنة والتحمير وتسويد العين بالكحل وما يسمى عندنا في الوقت الحاضر المكياج، نعم، وما يسمى بمنكر المناكير، نعم. وعلى هذا فقس كل هذا من التبرج الذي يعتبر من تبرج الجاهلية الأولى. ولهذا يقول من إظهار النساء ما حسنهن للرجال، والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. رحم الله المؤلف، فإن هذا ليس بصواب منه، ما في الإسلام إظهار للزينة أبدا إلا في نوعين: النوع الأول الإظهار العام لكل أحد، والنوع الثاني الإظهار الخاص للبعولة والمحارم. الإظهار العام إلا ما ظهر منها، المراد بما ظهر منها ما جرت العادة بأنه لا بد من ظهوره كالجلباب والعباءة وما أشبه ذلك، كما فسره بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فعلى هذا يكون الاستثناء في قوله إلا ما ظهر منها استثناء منقطعا ليس متصلا، لأن ما ظهر ليس من الزينة في الواقع، نعم. فما ظهر وما جرت العادة بظهوره ولا بد منه، هذا أمر ليس من الزينة، حتى لو سمي زينة ولباسا فإنه لا بد من ظهوره. أما الزينة الأخرى التي خصها الله بقوم معينين فقال ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن أو آبائهن، وهذه هي الزينة الباطنة كالثياب التي تكون داخل الجلباب والعباءة وما أشبه ذلك، لا يبدينه إلا ببعولتهن أو آبائهن إلى آخره. والحاصل أن التبرج ما أذن الله فيه أبدا، التبرج النهي عنه عام، نعم التزين للزوج هذا أمر مطلوب من المرأة أن تتجمل لزوجها بما في ذلك من تأكيد الحكمة التي من أجلها شرع الزواج، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولا شك أن المرأة إذا تجملت لزوجها بأنواع الجمال فإن ذلك مما يوجب سكونه إليها ومودته لها، فيكون هذا من باب تأكيد الحكمة التي من أجلها شرع الزواج. ولهذا تؤمر المرأة بأن تتجمل لزوجها، كما أن الزوج أيضا كما قال بعض السلف إن من حقها علي أن أتجمل لها، كما أن من حقي عليها أن تتجمل لي. أما أن يأتي الزوج لزوجته كلابس الخيشة وما أشبه ذلك ويريد منها أن تلائمه ويقول ليش ما تجملين لي وهو يلبس أرد اللباس، هذا من غير العدل. الإنسان يجب عليه أن يراعي العدل في كل معاملاته. هي لكن الخشونة في المواضع، إذا ركب الخيل فليكن خشنا وليلبس الخيش والمنخر، لكن مع المرأة لا، لكل مقام مقال. طيب أظن باقي علينا شوي، ها؟ لا يا أخي ما راح إلا دون مثل الساعة. إيه نعم الحديث. طيب ولا تبرج وأقمنا الصلاة خمان دينا كمبت إيتين بها مستقيمة، وذلك بفعل شروطها وأركانها وواجباتها شباب ومستحباتها، لكن الإتيان بالثلاثة الأولى على سبيل الوجوب وبالرابع على سبيل الكمال والاستحباب، وقولها قمنا الصلاة يشمل الفريضة والنافلة. وآتينا الزكاة أي أعطينها، والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع مال مقدر مخصوص في مال مخصوص، يعني جزء من أموال مخصوصة يدفع لمستحقين. وقول آتينا الزكاة، آتينا تنصب مفعولين لأنها من باب كسى وأعطى، فالمفعول الأول الزكاة والمفعول الثاني محذوف أي مستحقها، آتينا الزكاة مستحقها، لأن إيتاء الزكاة لغير أهلها لا ينفع كما لو صلى الإنسان في غير الوقت. وقوله آتينا الزكاة بعد الأمر بإقامة الصلاة فيه دليل على تأكد الزكاة. وهل يلزم منه أن أمهات المؤمنين عندهن مال يزكينه؟ ها؟ ما يلزم؟ إذا قلنا لا يلزم صار توجيه الخطاب إليهن بإيتاء الزكاة من باب اللغو، لأنه سيقولن ما عندنا مال، أو قال أمرنا بإيتاء الزكاة إما التزاما وإما إعطاء بالفعل، التزاما إذا لم يكن عندهن شيء، وإعطاء بالفعل إذا كان عندهن شيء. ولا شك أن عندهن ما تجب الزكاة فيه أو عند بعضهم من الحلي، كما في حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أضاحي من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. فهن عندهن ما يزكين به، قد لا يكون دراهم ودنانير ولكن من الحلي. وأطعنا الله ورسوله، أطعنا الله، الطاعة قال العلماء هي موافقة الأمر، هذه الطاعة يعني عدم المعصية، توافق أمر المطاع إن كان مطلوبا بالفعل وإن كان منهيا عنه بماذا؟ بالترك. وقول أطعنا الله ورسوله عطف طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على طاعة الله بالواو، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن المسائل الشرعية يجوز أن يقرن فيها بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل الشرعية هو مما أمر الله به. فقولها أطعن الله ورسوله، هل المراد هنا طاعة التعبد أو المراد بها عدم المخالفة؟ أما بالنسبة لطاعة الله فهي طاعة التعبد والتذلل ورجاء الثواب والخوف من العقاب، وأما طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها طاعة بمعنى موافقة الأمر، سواء كان فيما يأمر به من الشرع أو فيما يأمر به من حوائجه الخاصة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الأمر إلى أهله إما على سبيل العبادة مما أمره الله به، وإما على سبيل الأمور الخاصة المتعلقة به عليه الصلاة والسلام. وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الإثم يا أهل البيت، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويطهركم منه تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب، إنما هذه أداة حصر، والحصر يقول العلماء معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. والحصر هنا إضافي أو حقيقي؟ إضافي حقيقي أو إضافي حقيقي أو لا إضافي ولا حقيقي؟ القسم أربعة، إما إضافي وإما حقيقي وإما هما وإما غيرهما. إضافي لماذا؟ لأن الله يريد هذا وغيره. الإضافي هو الذي لا يكون محصورا بحسب الواقع في هذا الشيء، والحقيقي هو الذي يكون محصورا في هذا الشيء بحسب الواقع. فإذا قلت لا طالب يلتفت إلا خالد، ايش يصير؟ حقيقي ولا إضافي؟ نشوف، إن كان ما يلتفت غيره فهو حقيقي، وإن كان أحد يلتفت غيره فهو إضافي. فائدة الإضافي كأن هذا الرجل لكثرة في مثلا التفاته لا يلتفت أحد سواه، كما لو قلت لا شجاع إلا خالد، أي خالد بن الوليد. نعم، لا شجاع إلا خالد، وش تقولون؟ حقيقي ولا إضافي؟ لا، ما هو حقيقي، كان يعني فيه شجعان كثيرون غير خالد بن الوليد. نعم، لا خاتم للأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقي، لأن ما في خاتم الأنبياء إلا محمد رسول الله، واضح؟ طيب، هنا إنما يريد الله ليتبع عنكم الرزق، هل الله عز وجل لا يريد بآل البيت إلا ذلك؟ الجواب لا، يريد الله بهم أن يذهب عنهم الرزق ويطهرهم وأن ينعم عليهم وأن يغدق عليهم الفضل إلى آخره. وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الإرادة هنا شرعية ولا كونية؟ الإرادة كونية، كونية. نعم، وهذه هي الفائدة من اختصاص أهل البيت بذلك. أما إرادة عدم الرجس فهي لكل أحد من الناحية الشرعية. والإرادة كما سبق لنا نوعان، إرادة شرعية وكونية. وهل هما متلازمان؟ لا، قد توجد إحداهما بدون الأخرى وقد تجتمعان. فما هو الفرق بينهما حتى نعرف اجتماعهما وافتراقهما؟ أولا، الإرادة الكونية تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، هذا واحد. والإرادة الشرعية فيما يحبه الله فقط، تتعلق فيما يحبه الله، فإذا قلت يريد أي شرعا فمعناه يحب. ثانيا، الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لازم فيها وقوع المراد. إذن الفرق من وجهين. ننظر الآن، قد تجتمع الإرادتان في شيء وقد تنتفيان جميعا، وقد يوجد أحدهما أو توجد إحداهما دون الأخرى. فإذا سألنا غانما ما تقول في إيمان أبي بكر، أهو مراد لله شرعا أم كونا؟ كونا وشرعا. كونا لأنه وقع، وشرعا لأن الله يحبه. إذن اجتمعت الإرادتان. ما تقول يا عيسى في إيمان أبي لهب؟ غير مراد، لا كونا ولا شرعا. غير مراد كونا ومراد شرعا. وش تقولون؟ صحيح. طيب، مات هنا مراد شرعا، الله يريد منه ان يسلم. فاذا تبين، ما تقول في كفر أبي بكر؟ ما تقول في كفر أبي بكر؟ غير مراد كونا ولا شرعا، صح؟ غير مراد كونا لأنه لم يقع، ولا شرعا لأن الله لا يحبه. وما يقول عباس في كفر أبي لهب؟ هنا مراد كونا لا شرعا لأن الله لا يحبه، صح؟ طيب ها. نعم لا ما أراده الله، ولهذا آمن. معلوم الكفر مراد لله كونا، الكفر أي إنسان يكفر فقد أراد الله كفره كونا. طيب نريد أمثلة من القرآن. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأخ من أي الإرادتين هذه الآية؟ الكونية الشرعية. طيب هل الناس ما أصابهم العسر؟ رجعت عن الكونية، كونية شرعية يعني. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تقول الإرادة هذه كونية، كونية شرعية كذا، شرعية. وش الدليل؟ لأن الله تعالى قد يعسر على الإنسان كذا، فلو كانت إرادة كونية لكان في الآية، لكان في الواقع تكذيب للآية. إذا يريد هنا بمعنى يحب، يحب الله بكم اليسر ولا يحب العسر. وأما كونا فإن الله تعالى يريد بنا العسر. قال الله تعالى: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. طيب قال الله تبارك وتعالى عن هود: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. رحمه الله كوني صح؟ إن كان الله يريد أن يغويكم هذه إرادة كونية، أولي لأن الله لا يريد من خلقه الإغواء. طيب الدليل أنه ما يريد الإغواء قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. طيب ها موهود نوح. طيب إذن قول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه بارك الله فيكم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. اللام هنا فيها أشكال، يريد لكذا، لأن المعروف أن أراد تتعدى بنفسها، وهنا تعدت يا مشرف. إنما يريد الله ليذهب، تعدت بماذا؟ بماذا يا خالد؟ بماذا؟ لا تعرف، لا تعرف، لكنك عندك اليوم في التخبير. طيب اللام هنا جاءت في مفعول يريد، والمعروف أن يريد تتعدى بنفسها ولا باللام؟ تقول أردت كذا ولا أردت لكذا؟ ها؟ أردت كذا. إذن فاللام هنا زائدة من حيث المعنى، يعني من حيث الإعراب زائدة. والتقدير: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس، فاللام يقول لحميون إنها زائدة. وقول: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس، يقول المؤلف الإثم، والصواب أن الرجس هو النجاسة، لأن الرجس في الأصل النجس، سواء كان نجاسة معنوية أو نجاسة حسية. فمن الرجس بمعنى الحسي، بالنجاسة الحسية، قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون الأخ اللي وراك اللي وراك إلا أن يكون لا دخل هذا، لأنه الظاهر أنه خابر، إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال فإنه رجس، هذا حسي ولا معنوي؟ هذا حسي. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا رجس معنوي. هنا إنما يريد الله ليذهبنكم الرجس، أي النوعين، الحسي ولا المعنوي؟ إنما يريد الله ليذهبنكم الرجس الحسي ولا المعنوي؟ المعنوي طبعا، لأن الرجس الحسي ما أراد الله أن يذهبه عنهم، بل هو موجود فيهم، هم يبولون ويتغوطون وبولهم نجس وغائطهم نجس، أليس كذلك؟ إذن فالمراد بالرجس الذي أراد الله أن يذهبه عن أهل البيت هو الرجس المعنوي، وهو السافل من الأخلاق والأعمال، هذا الرجس السافل من الأخلاق والأعمال. قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس هنا إيش؟ معنوي ولا حسي؟ معنوي. اجتنبوا الرجس من الأوثان، فكل خلق أو عمل سافل فإنه من الرجس. وقوله أهل البيت، أفادنا المؤلف بقوله يا أهل البيت أن أهل منصوب على النداء، وحذف منه حرف النداء. وقوله يا أهل البيت، من المراد بأهل البيت؟ لا شك أن المراد به نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الآيات كلها في سياق من؟ في سياق النساء، نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. يا نساء النبي لسنك أحد من نساء التقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فلا شك أن المراد بذلك من المراد بهم نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل ينافي ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه وضع الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل البيت اللهم فأعذهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ هل ينافيه؟ نقول لا ينافيه، لأن هؤلاء أهل البيت من حيث القرابة، وهؤلاء أهل البيت من حيث الزوجية، من حيث الزوجية، فكلهم أهل البيت بلا شك، لا آل علي، بل إن آل البيت أعم من هؤلاء الأربعة، لأن آل البيت تشمل كل من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم، فدخل فيهم آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب وكل من كان من ذرية هاشم، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، فكل من كان من آل هاشم فإنه من آل البيت لا تحل له الصدقة. وعلى هذا فنقول إن تفسيرنا لآل البيت لأهل البيت هنا بأنهم من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعينه إيش؟ السياق، يعينه، خلافا للرافضة الذين أخرجوا الكلام عن سياقه وجعلوا كلام الله عز وجل عظيم متفرقا، فقالوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يريد بهم آل البيت الأربعة فقط، وأما زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يريد الله أن يذهب عنهم الرجس، ولهذا يرمون عائشة بالفحشة والعياذ بالله ولا يبالون بذلك. نعم، أقول إن قوله آل البيت هنا وفي أصحاب الكساء الأربعة وفي آل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة كلها لا ينافي بعضها بعضا، كلها لا ينافي بعضها بعضا، ولذلك كان القول الراجح أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الصدقة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وزوجاته بلا شك من آله كما في هذا الحديث. وعلى هذا فإننا نقول إنه لا تعارض بين الأدلة، ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال مسجدي هذا، مع أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء أيضا، كل منهما أسس على التقوى من أول يوم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أسس مسجده من أول يوم قدم، من أول يوم قدم، وكان الصحابة رضي الله عنهم كل منهم يقول النزول عندي النزول عندي النزول عندي، فيقول دعوها فإنها مأمورة، يعني ناقته، فلما وصلت إلى مكان مسجده بركت فزجرها النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت ثم التفتت يمينا وشمالا ثم رجعت إلى مكانها الأول فبركت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام المنزل ها هنا إن شاء الله، ثم نزل وكان أقرب البيوت إليه بيت أبي أيوب فذهب إليه، ومن حين من أول يوم نزل وهو شارع في تخطيط المسجد. ولهذا ينبغي للمسؤولين في البلديات وفي الأوقاف أن يجعلوا أكبر همهم في المخططات الجديدة وضع المساجد، وضع المساجد يعتنى بها من قبل كل شيء. على كل حال إني أقول إن وصف الشيء بصفة ووصف غيره بصفة لا يقتضي أن يكون ذلك تناقضا، بل كل منهما له نصيب من هذا الوصف. نعم. نعم. إيش؟ الرحمن بن عوف رضي الله تعالى كان يوسف على أمهات المؤمنين. ما أدري. ما أدري والله. وقوله أهل البيت، خلينا نكمل الآية دي. أهل البيت، البيت هنا ال للعهد، أي العهود؟ الذهن، يعني أهل البيت المعهود المعروف، وهو هذا البيت الطاهر، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويطهركم ويطهركم منه، أي من الرجس، تطهيرا، وتطهيرا هنا مصدر طهر، مصدر للفعل السابق، والمراد به التوكيد كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. والتطهير من الرجس أبلغ من ذهاب الرجس، لأنه بعد ذهاب الرجس قد يبقى له أثر، فإذا قال يذهبه ويطهركم صار ذلك إيش؟ أبلغ، لأنه يذهب ذلك الرجس ويطهر مكانه بحيث لا يبقى له أثر. ولا ريب أن بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أبعد البيوت عن الرجس وأطهر البيوت من الرجس، هذا لا يشك فيه مؤمن أبدا، وكل من قدح في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام في زوجاته فإنه يعتبر قادحا بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول في القرآن الكريم الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ونحن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل ما كان ليختار لنبيه إلا أفضل نساء العالمين بلا شك. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ثبت في كتاب الله، براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به إيش؟ أصحاب الإفك من المنافقين وغيرهم ممن انخدعوا من المسلمين عفى الله عنهم. وقد قال الله عز وجل في نفس الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه، يعني هلا إذ سمعتموه، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون يعني يمتنع غاية الامتناع أن نتكلم بهذا، سبحانك تنزيها لك، هذا بهتان عظيم. شوف كيف يا سبحانك، أين تنزيه من في هذا الأمر؟ يعني ننزهك يا ربنا أن يقع ذلك في إحدى أمهات المؤمنين زوجات خاتم النبي. ولهذا قال سبحانك، يعني تنزيها لك أن يقع مثل هذا في زوجات نبيك عليه الصلاة والسلام. هذا التأكيد العظيم نرى الآن من أمهات من ينتسبون للإسلام وهم بريئون منه والإسلام منهم براء، يقولون إن عائشة والعياذ بالله بغي، ومع ذلك قد برأها الله من ذلك في القرآن الكريم. فمن قذف واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، عائشة أو غيرها، فهو كافر بلا شك، ويجب أن يقتل، يجب أن يقتل ولو تاب. إن تاب توبة نصوحا فهي بينه وبين الله، لكن نحن علينا أن نغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتل هذا الذي قذف أحدا أو واحدة من أمهات المؤمنين. نعم. كنا من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. سبق قوله تعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وبينا أن آتينا الزكاة أن الفعل ينصب الأخ، ها؟ نعم. أين الأول والثاني؟ هذا الأول ولا الثاني؟ نعم. مضمر ولا محذوف؟ نعم، هاي مستحقيها. طيب ما هي الزكاة يا عيسى؟ لغة إنما، نعم، اصطلاحا، ها؟ نعم. يعني ما زينا احنا فهمتوها الان الزكاة حق مخصوص كمان مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. فهمت الزكاة الان، ها؟ او نقول التعبد لله تعالى باخراج جزء، ها؟ من المال، جزء معلوم من المال على حسب ما جاء في الشريعة، ها؟ هذا اوضح. طيب فيها ايضا قوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. اللام في قوله إنما يريد الله ليذهب، ويتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة. اذكرنا، الأمر هنا للإرشاد وبيان المنة والفضل من الله سبحانه وتعالى عليهم. وقوله اذكرنا يحتمل أن يكون المراد به تذكرنا، وتدبرنا هذا الأمر وعرفنا ما في فضل الله علي ما فيه من فضل الله عليكم. ويحتمل المعنى اذكرنه بتلاوته.